لا تزل الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم. قوله ورأيتني وكرهت بس بارك. نعم، قف على هذا السمع، وفق الله جل وعلا.